السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا اليوم الاثنين 28 من شهر شعبان لعام 1444 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وابتدأ الدرس من قوله الشرط الخامس ليختلط في جميع الحول. قال الإمام ابن قدامة في كتابه الكافي في كتاب الزكاة في باب الخلطة، تقدم أول كلامي على هذا الباب في باب أحكام الخلطة إلى قوله الشرط الخامس، يعني شروط الخلطة، أن يختلط في جميع الحول، فإن ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه زكيا زكاة المنفردين فيه لانتفاء الشرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط وهو زكاة الخلطة، لأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب. الخلطة معنى يحصل بها بالاجتماع اختلاف وجوب، اختلاف ما يجب عليهم على المختلطين أو المختلطين أو المختلطين، خلاف ما إذا كان منفردا، فهي قد تؤثر اجتماعا وانفرادا، فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب. والنصاب لو أنه نقص في بعض الحول انقطع، وعليه أن يبتدئ الحول من تمام نصابه. فإن كان مال كل واحد منهما منفردا فخلطاه زكياه في الحول الأول زكاة الانفراد، وفيما بعده زكاة الخلطة. فإن اتفق حولاهما، يقول رحمه الله، فإن كان مال كل واحد منفردا فخلطاه زكياه في الحول الأول زكاة الانفراد، مثل ما لو كان منفردين 6 أشهر ثم اختلط في بقية الحول، فإنه عند تمام الحول لكل منهما يزكيان زكاة الانفراد لانتفاء شرط وجوب زكاة الخلطة، وهو أنهم لم يجتمعوا ويختلطوا في جميع الحول. وفيما بعده زكاة الخلطة، بعده زكاة الخلطة لوجود شرطها وهو اختلاط المالين. ثم هذا على أحوال، قال فإن اتفق حولهما، يعني أن لهما حالين، الحال الأولى أن يتفق الحولان للمختلطين، مثل أن يملك كل واحد منهما 40 في أول المحرم، هذا له 40 شاة وهذا له 40 شاة من أول المحرم، وخلطاهما في صفر، يعني مضى شهر منفردين وهما منفردان، ثم حصل خلط المالين في شهر صفر، يعني بعد شهر، فإذا تم حولهما الأول وهو المحرم من السنة، إذا كان اختلط من أول المحرم فعند انتهاء صفر، عند انتهاء ذي الحجة من السنة، هذه السنة التي وقع تم فيها الحول، يزكيان زكاة الانفراد. فإذا تم حولهما الأول، يعني كل منه أخرج شاتين، كل يخرج، هذا يخرج عن أربعينه شات وهذا يخرج عن 40 شات، وإن كان مختلطين في 11 شهر لفوات شرط الاختلاط في الشهر الأول، فإذا تم الثاني وهو صفر، فإذا تم الثاني وهو الاختلاط، يعني تم حول الاختلاط وهو ابتداؤه من صفر، فعند انتهاء المحرم، عند انتهاء المحرم وابتداء صفر يزكيان زكاة خلطة، فعليهما شاة واحدة، على كل واحد نصف شاة بعد ذلك، قبل ذلك يزكياني لكل واحد من شات، ثم بعد ذلك يزكي كل واحد منهما نصف شاة، فيخرجان شاة تكون عنهما لأنهما مختلطان في 80 40 و40. المقصود أن يكون المال جميعه دون 121، فعليهما شاة بينهما، هذا إذا اتفق حولهما. وإن اختلف حولهما فملك أحدهما 40 في المحرم والآخر 40 في صفر، فخلطاهما في ربيع، إذن 3 أشهر، هذا عنده 40 في المحرم، ابتدأ من شهر الله المحرم، والآخر 40 في شهر صفر، إذن ابتدأ حول الأول من شهر محرم وحول الثاني من شهر صفر، ثم خلطاهما في الشهر الثالث في ربيع، أخرج شاتين للحول الأول، يعني لكل منهما، الأول يخرج شات والثاني يخرج شات لأن كل منهما كان منفردا في بعض الحول. يقول أخرج شاتين للحول الأول مثل ما تقدم، لكن يتقدم في الحول الثاني عليهما شاة واحدة، فإذا تم حول الأول والثاني فعليه، أي على الأول نصف شاة، وهو الذي ابتدأ حوله من المحرم، يعني إذا تم حول الأول وهو محرم من السنة الثانية وحول الثاني صفر محرم من السنة الثانية، فعلى الأول نصف شاة، وهو في ربيع، في شهر ربيع، لأن بشهر ربيع من السنة الثانية يتم سنة لهما وهما مختلطان، إذن عليه نصف شاة، لأن الواجب عليهما شاة، وذلك أن الجميع دون 120، فهو يخرج نصف شاة من هذين النصابين اللذين لهما وهما ثمن، فإن أخرجها من غير النصاب، إذا أخرجها من غير النصاب لم يخرج من النصاب شيء، بقي النصاب تاما، لأنه قد يخرج نصف شاة فيكون نصفها له ونصفها للفقير، فإن أخرجها من غير، وهذا يكون بالقيمة، فإن أخرجها من غير النصاب فعلى الثاني، يعني معنى أنه كان الفقير شريكا له في الشاة، فكان له نصف شاة، لكن إن أخرجها من غير النصاب وبقي النصاب تاما لم يخرج منه شيء، فعلى الثاني عند تمام حوله نصف شاة، وهذا واضح، لأنه إذا أخرجها من غير النصاب بقي النصاب تاما لا نقص فيهما 40 و40 80. وإن أخرجها من النصاب، يعني نصف الشاة، فعلى الثاني من الشاة بقدر ماله من جميع المالين، فإذا كان ماله أربعين، مال الذي يبتدئ حوله في صفر وهو الثاني، ومال صاحبه 40 لنصف شاة، لأنه أخرج نصف شاة من ماله، فبقي 39 شاة ونصف شاة، فيكون مجموع 79 شاة ونصف شاة، فيقول يعني فعل الثاني، فعليه 40 جزءا من 79 جزء ونصف شاة ونصف من شاة، لأن الموجود المملوك لهما الآن ليس 80 شاة، لأن الفقير شاركهم في الزكاة الواجبة على الأول وهي نصف شاة، فبقي 79 شاة ونصف شاة، إذن هو يخرج نصف شاة لا يخرج من 80، يخرج من 79.5. فعلى هذا فالواجب عليه 40 جزءا، كأن نقسم هذا النصاب إلى 49.5 جزء، والواجب عليه 40 جزءا من 79 جزءا ونصف، من 79.5 جزء، لأنه أخرجها منه، هذا إذا أخرجها منه. وإن أخرجها من غيره كما لم يخرجها منه فالواجب عليه نصف شاة كما تقدم. وهذا ينبني على الخلاف، هل الواجب، هل الزكاة تجب في عين الزكاة في عينها أو في الذمة أو في العين ولها تعلق بالذمة. قال رحمه الله: وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد دون صاحبه، يعني هما خليطان في النصابين، نحو أن يملك نصابين، نملك نصاب 40 و40، فخلطاهما ثم باع أحدهما ماله، باع أجنبيا، باع نصيبه وهي 40 شاة شخص ثالث غير خليطه الذي معه، فعلى الأول شاة عند تمام حوله. فعلى الأول هو الذي بيع عليه وهو الشريك الذي دخل عليه أجنبي، الأول مراد به الأجنبي، ثم باع أحدهما له أجنبيا فعليه، أي على الأجنبي شاة، لأن يعود إلى أقرب مذكور، فعلى الأول شاة عند تمام، نعم هنا ليس هنا ضمير لكن هو المراد، ثم باع أحدهما ماله أجنبيا فعلى الأول شاة عند تمام حوله، لأنه ثبت له حكم الانفراد، ثبت له حكم الانفراد، هو باع نصيبه لأجنبي إذن حال البيع يثبت له حكم الانفراد الذي هو شريك المشتري. فعلى الأول وهو شريك المشتري شاة، لأنه ثبت له حكم الانفراد في بعض الحول، فإذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة، لأنه لم يزل مخالطا في جميع المال. شريك المشتري في الحقيقة وصف الاختلاط له لم يذهب، فهو انتقل من شريكه الأول إلى شريكه الثاني، إذن وصف الخلطة لم يزل عنه. أما الأجنبي فإنه في حال البيع يحصل الانفراد، لأنه فصل ماله بالبيع ولو كان يسيرا عن مال شريكه، فلهذا لما ثبت له الانفراد في زمن ولو يسير انتفى شرط الخلطة، وهو أن تكون الخلطة في جميع الحول. أما شريك المشتري ففي هذه الحالة لم يزل مخالطا من أول الحول إلى آخر الحول، فعليه زكاة الخلطة، لأنه لم يزل مخالطا في جميع الحول بحسب المال. فإذا كان مثلا 40 و40 والواجب شاة، فإن الواجب عليه نصف شاة، أما شريكه فيخرج شاة لأنه ثبت له الانفراد في بعض الحول. فصل: فإن كان بينهما نصابان مختلطان يعني هذا عنده نصاب وهذا عنده نصاب، وخلط النصابين كما تقدم. فباع أحدهما غنمه بغنم صاحبه، غنمه بغنم، وأبقياها على الخلطة. يعني اثنان بينهما، فإن كان بينهما نصابان مختلطان، هذا عنده 40 وهذا عنده 40 من الغنم، فباع أحدهما، باع 40 التي يملكها من 40 التي يملكها صاحبه، هو نفس الغنم لكن حصلت مقايضة بينهما، هذا أخذ غنم صاحبه مقابل غنمه، وأبقياها على الخلطة على حالها، لم ينقطع حولهما، لم ينقطع مع أن حصل البيع، من حصل البيع لأنه مختلطان بخلاف الصورة قبلها فيباع من أجنبي، أما هذا فإنه خليط له، خليط له، فلهذا لا ينقطع الحول. لماذا؟ لأن المبيع من جنس ما بيع به، غنم بغنم، ليست غنم مثلا بإبل، غنم بذهب، غنم بريالات، إنما هي من جنسها، فلهذا لا ينقطع الحول لأن الجنس واحد، الجنس واحد، وأنها وأن الجميع غنم، ولهذا قال لم ينقطع حولهما ولم تزل، لم تزل من زال يزول يعني لم تذهب، لم تزل خلطتهما، لم تزل خلطتهما، زال يزول إذا ذهب من زالت الشمس، تزول الشمس، لا من زال يزال، ولم تزل يعني لم تذهب خلطتهما. وكذلك إن باع البعض بالبعض من غير إفراد، يعني باع 20 من غنمه ب20 من غنم صاحبه من غير إفراد، يعني ما أفردها، ما عزلها، ما عزلت، بل بقي على الخلطة، قل المبيع أو كثر، قل لكن البعض، فأما إن أفرداها يعني فصل بين النصابين، يعني فصل خطوة، وشرط هذا ليكون على الحيلة، لا يكون على الحيلة، مع أنه في الغالب أنه في هذه الصورة لا يكون حيلة، لأنه حين يفردون مثل النصاب، إذا كان النصابين عن 40-40 فليس من مصلحتهما يعني من جهة فرض الزكاة، لأنه يجب عشاة على كل منهما، ولهذا قال فأما إن أفرداها، يعني كل أفرد نصيبه ثم تبايعاها، يعني نقض الخلطة وانفصل كل واحد منهم عن صاحبه، ثم تبايعاها، تبايع الغنم، أخذ غنم صاحبه وصاحبه أخذ غنمه، مقايضة بينهما، ثم خلطاهما، ثم خلطاهما، وهذا بعد ما أفردها، وطال زمان الانفراد، استمر كأنه كان العرف، يعني ليس المقصود أنه بمجرد مثلا أنه فصل غنمه ثم فصل غنمه يعني لأجل البيع وبنية الانفراد، يعني فصلهما بنية الانفراد يعني ونقض الخلطة، ثم بدا له بعد ذلك أن يخلطها، لكن وقت يسير، لكن إذا يقول لكن إن طال الزمن، وطال الزمن الانفراد بطل حكم الخلطة، وإن لم يطل ففيه وجهان، أحدهما لا ينقطع حكم الخلطة، هو من جهة النظر إذا لم يكن حيلة أن الخلطة تنقطع، طال زمن الانفراد أو قصر، لأن هذا شرط، والشرط لا ينظر فيه في قصره وطوله، هذا الذي يقتضيه المعنى والقياس، هو أن الخلطة تبطل بهذا وتنفض بينهما ما دام أن حصل الانفراد، يعني وإن لم يطل في وجهان أحدهما لا ينقطع حكم الخلطة، لأن هذا زمن يسير فعوفي عنه، واليسير كثيرا ما يعفى عنه، والثاني يبطل حكم الخلطة لأنه قد وجد الانفراد في بعض الحول فيجب تغريبه كالكثير، وهذا هو الأظهر. قال رحمه الله: وإن أفرد بعض النصاب وتبايعه، يعني لا لكل منهما 40 قد اختلط في هذين النصابين، لكن فصل كل منهما من غنمه 20 والآخر فصل 20 وتبايع، باع 20 التي فصلها وأفردها بال20 التي لصاحبه، وكان الباقي وهي 20 و20، يعني 20 له منفردة و20 لصاحبه منفردة، ولكل منهما 20 مختلطة، ف40 منفردة لكل منه 20 و40 مختلطة لكل منه 20، وكان الباقي على الخلطة نصابا، يعني 40 فأكثر، لم تنقطع الخلطة، لم تنقطع الخلطة، يعني يكون المنفرد تابع للمختلط، يكون المنفرد تابع للمختلط. فعلى هذا يكون في الجميع شاة واحدة، المختلط وهي 40 مختلطة و40 منفردة، لأن الأصل وهو الخلطة، لأنه إذا تم نصاب الخلطة فالمنفرد تابع له ويأخذ حكم المختلط، فعليهما شاة واحدة، عليهما شاة واحدة، لأن لم تنقطع الخلطة، يعني بإفراد بعض النصاب، لكن بشرط أن يكون الباقي نصابا، لأنها أي الخلطة باقية في نصاب وهي 40 فأكثر، وإن بقي أقل من نصاب يعني في المختلط، مثل أفرد 25 وهذا أفرد 25 وبقي لكل منهم 15 أو 15 شاة فالمجموع 30، إذن المختلط أقل من نصاب، وإن بقي أقل من نصاب فحكمه حكم إفراد جميع المال. إذا في هذه الحالة لا حكم لهذا الاختلاط، لا حكم لخلط 15 شاة ب15 شاة، فإذا تم الحول يزكي كل منهما شاة أن شاة، لأن المختلط لم يتم شرطه وهو بلوغ النصاب، بلوغ كما تقدم. وذكر القاضي أن حكم الخلطة ينقطع في جميع هذه المسائل، في المسائل المتقدمة، فيما إذا تبايع باع 40 ب40 هما مختلطان في 80 شاة، هذا له 40 شاة وهذا له 40 شاة، فباع أحدهما 40 شاة بنصيب صاحب 40 شاة. يقول: وذكر القاضي أن حكم الخلطة ينقطع في جميع هذه المسائل، أن حكم الخلطة ينقطع في جميع هذه المسائل، قال: ولا يصح. يقول ابن قدامة رحمه الله: ولا يصح، لأن الخلطة لم تزل في جميع الحول، لم تزل في جميع الحول، وذلك أن المبيع من جنس المبيع، ولا تنقطع إلا إذا كان المبيع من غير جنس المبيع، والبيع لا يقطع حكم الحول في الزكاة، هذا إذا كان من جنس واحد، فكذلك في الخلطة. كأن القاضي رحمه الله يرى أن بيع نوع الجنس بجنس أو بيع الغنم بالغنم وإن كانت من جنسها ينقطع الحول، لأنه حصل من حيث الجملة انفراد، لكن هذا الانفراد لا يؤثر، لأن بيع الجنس بالجنس لا يؤثر، بيع الجنس بالجنس لا يؤثر ولا يقطع الحول، هذا له مسائل كثيرة، ويجري في باب عروض التجارة، ويجري في زكاة، يعني كما لو مثلا أبدل 40 شاة ب40 شاة مثلا، بخلاف ما إذا أبدل 40 شاة ب10 من الإبل، في هذه الحالة ينقطع الحول إلا أن تكون عروض تجارة، وإلا فإنه حين يختلف الجنس ينقطع الحول ويبتدئ حولا جديدا. لكن القاضي رحمه الله عنده أن المبيع بجنسه ينقطع حكم الحول فيه، والمذهب كما ذكر رحمه الله، وهذا هو يعني الأظهر. قال رحمه الله: ولو كان لكل واحد، يعني من المختلطين، أربعون مخالطة لكل أربعون مخالطة لمال آخر أو مخالطة لمال آخر، إما أن يصلح أن تكون يعني حالا يعني حال كونها مخالطة لمال آخر أو صفة للأربعين، أربعون مخالطة، أربعون مخالطة لمال آخر. ولو كان لكل واحد أربعون يعني كان لكل واحد منهم أربعون شات، هذا له أربعون شات وهذا له أربعون شات مخالطة لمال آخر، فتبايعاها مختلطة، فتبايعاها ولو كان لكل واحد أربعون مخالطة لمال آخر، يعني عنده أربعون مختلطة لمال آخر، فتبايعاها مختلطة لم يبطل حكم الخلطة، لم يبطل حكم الخلطة لأنه باع مختلطة بمختلطة. فإذا كان لكل واحد أربعون مخالطة لمال آخر فتبايعاها مختلطة، معنى كما تقدم لم يفردها، لم يبطل حكم الخلطة لأنها لم تفرد. وإن اشترط وإن اشترى بالمختلطة مفردة، يعني اشترى بالمختلطة غنم مفردة، يعني عنده أربعون مختلطة فاشترى بها غنم ليست مختلطة، أو بالمفردة مختلطة انقطعت حكم انقطعت الخلطة، لأنه إذا اشترى بالمختلطة مفردة كانت كان المثمن وهو ما اشتراه مفردا، وبالعكس لو كان الثمن وهي المفردة مختلطة فهي كانت منفردة ثم مختلطة، فلم يحصل شرط الخلطة وهو الاختلاط في جميع الحول، يعني حصل انفراد في بعض الحول. وزكى زكاة المنفرد، لأن المشترى وهو المختلطة بالمنفردة والمنفردة مختلطة، لأن زكاة تبنى ببنائه على حول المبيع، وذلك أنه على حول المبيع، وحول المبيع انقطع وقد ثبت لأحدهما حكم الانفراد في بعض الحول فيجب تغليبه، لانقطاع الحول ببيع أحدهما بالآخر. قال رحمه الله: فصل. إذا كان لرجل نصاب، فباع نصفه مشاعا في الحول، له نصاب من الغنم أربعون، فباع نصفه عشرون، باع عشرين منه مشاعا، باقي مشاع يعني لم يتميز في الحول. فقال أبو بكر: ينقطع حول الجميع، ينقطع حول الجميع، لأنه يعني المشاع يعني المباع وهو مشاع والذي لم يبيعه، انقطع، لأنه قد انقطع في النصف المبيع بمجرد مثل ما تقدم، بمجرد المبيع انقطع حصل الانفراد، فكأنه لم يجري في حول الزكاة أصلا يعني ببيعه، فلزم انقطاعه في الباقي وهو الذي لم يباع. وقال ابن حامد: لا ينقطع الحول فيما لم يباع، يعني أن باع عشرين مشاعة وعشرين عشرون باقي لم يبيعها، فيقول لا، قال ابن حامد: لا ينقطع الحول فيما لم يباع. وهذه مسائل يعني الفقهاء رحمه الله يفرضونها، وإن كانت يعني يندر، لكن قد يقع مثل هذا، فلهذا يفرضون مثل هذه المسائل رحمة الله عليهم، ولأنه قد يبيع مثلا على هذه الصفة فتبقى مشاعة في ماله، فاختلف هل تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة، هل انقطع الحول أو لم ينقطع. وقال ابن حامد: لا ينقطع الحول فيما لم يباع، لأنه لم يزل مخالطا لمال جار في الحول، العشرون التي لم يبيعها باقية لم يحصل فيها انفراد، ومعها عشرون مشاعة، فهو مخالف لقول أبي بكر. أبو بكر يقول منقطع لأنه ببيع نصف بقي الذي لم يبع مفردا في المعنى. وقال ابن حامد لا ينقطع الحول فيما لم يبع لأنه لم يزل مخالطا لمال جار في حول الزكاة، وحدوث الخلطة لا يمنع ابتداء الحول وحدوث الخلطة لا يمنع ابتداء الحول فلا يمنع استدامته، فلا يمنع استدامته. كما لو مثلا ملك نصابا يعني في قول لا يمنع وحدوث الخلطة لا يمنع ابتداء الحول فلا يمنع استدامته، كما لو مثلا ملك 40 في محرم وخلطها 40 في صفر، 40 في صفر، إذا جاء محرم يزكيها زكاة منفردة يخرج شات. يقول قال طيب هو خلطها في صفر الخلطة تقطع الانفراد. يقال لا، هو لفات شرط الخلطة وهو كونها مختلطة في جميع الحول، فعلى هذا يزكي في محرم عن شياه منفردة شاة واحدة، ثم في صفر يزكي زكاة مختلطة. ولهذا قال فلا يمنع استدامته، لا يمنع ابتداء الحول كما تقدم، فلا يمنع استدامته على الصورة هذه، فلا الصورة هذه، وهو أن هذا المال المبيع مخالط، هذا المال الذي نبع مخالط لمال بيع، فالخلطة باقية. وهكذا لو كان النصاب لرجلين، لو كان النصاب لرجلين 40 شاة لكل 20، فباع أحدهما نصيبه أجنبيا، باع نصيبه وهي باع 20 شاة لشخص ثالث، فعلى هذا إذا تم حول ما لم يبع، ما لم يبع وهو الشريك الذي لم يبع، ففيه حصته من الزكاة، في حصته من الزكاة، لأن ماله مختلط لم يفارق الخلطة، لم يفارق الخلطة، بخلاف المشتري كما تقدم فإنه منفرد. فإن أخرجت منه يعني من 40 صارت 39، صارت 39 إذا تم حول ما لم يباع. فإذا أخرج مثلا منه يعني كما لو اشترك اثنان في يعني كان نصاب رجلين وباع أحدهما نصيبه 20 وبقي نصيب الثاني لم يباع، فعلى هذا إذا تم حول ما لم يباع، إذا تم حول ما وهو شريك البائع الأول، في حصته من الزكاة نصف شاة، نصف شاة يخرج نصف شاة، لأن هذا هو الوجعين. فإن أخرجت منه نقص النصاب، نقص النصاب نصف شاة، فلم يلزم مشتري زكاة. المشتري الذي اشترى 20 شاة حين أخرج هذا الشريك نصف شاة صار النصاب 39 شاة ونصف شاة، فلا تلزمه الزكاة لأنه أخرجهم عين النصاب. هذا مبني على ما تقدم. قال رحمه الله وإن أخرجت من غيره، أخرجت من غيره، أخرجها من غيره، أخرج نصف الشاة من غيره، وقلنا الزكاة تتعلق بالعين، فلا شيء على المشتري أيضا، لأن تعلق إن أخرجها من غيره ما أخرجها منه كما تقدم، وقلنا الزكاة تتعلق بالعين فلا شيء على المشتري أيضا. هذه أيضا صورة أخرى، يعني فرق بين أن يخرجها منه ونقول لا تتعلق بالعين، وأن يخرجها من غيره ونقول تتعلق بالعين. فلو أخرجها من غيره، أخرج النصف من غير هذه الغنم، وقلنا الزكاة تتعلق بالعين، هو في الحقيقة ناقص نصف شاة وإن لم يخرجها منه، فلا شيء على المشتري أيضا، لأن المجموع تسع وثلاثون شاة ونصف شاة، لأن تعلق الزكاة بالعين يمنع وجوب الزكاة، وقلنا الزكاة تتعلق بعين فلا شيء على المشتري، لأن تعلق الزكاة بالعين يمنع وجوب الزكاة، وقال القاضي لا يمنع، فعلى قوله على المشتري زكاة حصته إذا تم حوله كما تقدم، يتكون مسألة كالصور المتقدم. وإن قلنا تتعلق بالذمة لم يمنع وجوب الزكاة على المشتري لأن النصاب لم ينقص، يعني إذا قلنا تعلق بالذمة فالنصاب تام، وهو ذلك أنها لم تتعلق بالعين فينقص عن النصاب، لأن قال لأن النصاب لم ينقص. فأما إن أفرد بعض النصاب، فأما إن أفرد بعض النصاب وباعه، فأما إن أفرد بعض النصاب وباعه، هذا عنده نصاب مثلا، عنده نصاب وباعه، باع بعض النصاب ثم خلطه المشتري بمال البائع، بمال البائع، يعني عنده 40 شاة، 40 نصاب، فباع منها 20، باع منها 20. المشتري الآن ثبت حكم الانفراد في بعض الحول، لأنه ببيع النصف منه ثبت حكم الانفراد النصف الثاني الذي يمليكه البائع في نصف الذي لم يبيعه. المشتري أبقى هذه 20 على حالها، لم يفصلها، أبقاها على الخلطة، ثم خلطه المشتري بمال البائع، فقال ابن حامد ينقطع حولهما، ينقطع حولهما. لماذا؟ لفوات شرط الخلطة، لثبوت حكم الانفراد لهما، لا هذا ولا هذا كما تقدم. وقال القاضي يحتمل ألا ينقطع حكم حول البائع، حكم لأن هذا زمن يسير، زمن يسير، لا لأن البائع في الحقيقة ماله مختلط، 20 التي له هو أصل مالها 40، باع منه 20 والمشتري أبقاها، قال أبقها على الخلطة، أنا أريد أن تبقى هذه 20 أن تبقى مختلطة، أريد أن تبقى، فرضي. فعند ذلك بقيت كما هي 40، لم تنقص، يعني من جهة الصورة. وقال القاضي لا ينقطع، يحتمل لا ينقطع حكم حول البائع لأن هذا زمن يسير، بخلاف ما يعني مجرد البيع والشراء، الإجاب والقبول، وهذا زمن يسير. لكن من نظر كما تقدم إلى المعنى، وأن شرط الخلطة وأن الشرط يجب بقاؤه في جميع زمن المشروط وحال المشروط، يقول ينقطع، هذه القاعدة في هذا الباب. لكن قالوا يسير في هذا، وليس كالشروط التي مثلا مجرد فوات الشرط، فوات الشرط يبطله مثلا، ولا يفرق بين اليسير والكثير كالحدث. قال رحمه الله ولو كان لرجلين نصاب خلطة، نصاب واحد، لو كان لرجلين لهما 40 شاة، فاشترى أحدهما نصيب صاحبه، لو كان لرجلين نصاب خلطة، فاشترى أحدهما نصيب صاحبه أو ورثه، ورثه منه مثلا كان أخاف وهو وارثه، أو وهبه له مثلا في أثناء الحول. فهذه عكس المسألة الأولى صورة ومثلها معنى، لأنه في الأولى كان خليط نفسه، في الأولى هو في الحقيقة ليس معه خليط، هو وحده، هو في الأولى كان خليط، ثم صار خليط أجنبي لما باع نصف ماله أو نصف النصاب لأجنبي، طلب منه أو أبقى المال على الخلطة، صار خليط أجنبي. وها هنا كان خليط أجنبي، يعني هما اثنان مختلطان في نصاب، هذا له 20 وهذا 20، فوهبه لشريك خليطه، أو أن خليطه ورثه منه، توفي فورثه مثلا مثلا، فصار خليط نفسه، صار خليط نفسه، بمعنى أنه لم يكن خليط أجنبي بل كان خليط نفسه، كان هذا خليط في الصورة الأولى خليط نفسه ثم صار خليط أجنبي، وهنا كان خليط أجنبي فصار خليط نفسه، لم يكن معه شريك بل صار وحده هو المالك لهذا المال، إما لأنه ورثه أو اتهبه كما تقدم في المسألة، فصار خليط نفسه. والحكم فيها كالحكم في الأولى لاشتراكهما في المعنى، لأن المسألة بيع، لأن المسألة بيع، وهل هو في ينقطع الحول أو لا، تنقطع الخلطة في هذا أو لا تنقطع، مثل فهي مثلها يعني في الصورة، فهي عكس المسألة الأولى صورة ومثلها معنى، عكسها صورة، لأن الأول كان خليط نفسه ثم صار خليط أجنبي، وفي الثانية كان خليط أجنبي صار خليط نفسه، فهو اختلفت صورة لكن اختلفت معنى، فهذه من المسائل التي تختلف في الصورة وتتفق في المعنى. ولهذا إذا كانت الصورتان متفقتين مختلفتين صورة وظاهرا متفقتين معنا، فلا عبرة بالصورة والظاهر، عبرة بالمعنى، والصور متماثلة والمعاني متماثلة يتفق حكمها، وإن اختلفت صورها اختلفت صورها، لأن العبرة بالمعاني في الشريعة، العبرة بالمعنى، فلهذا كان الحكم فيها كالحكم في الأولى من جهة بقاء الخلطة وعدم بقاء الخلطة لاشتراكهما في المعنى. قال رحمه الله: ولو استأجر أجيرا، استأجر أجير يرعى غنمه شاة منها، جعل أجرة الأجير شاة من الغنم، فعنده 40 شاة، واستأجر أجيرا وقال أجرتك شاة من هذه الغنم، فحال الحول، يعني قال أجرتك مثلا هذا الحول شاة من هذه 40، فحال الحول ولم يفردها، ما أفردها الراعي، أو لم يفردها مثلا صاحب المال لم يفردها، يعني معنى على أنها هي نصيب الراعي، جعلها مع الغنم كما تقدم في مسألة من باع، من باع ثم أبقى النصيب المبيع، فهما خليطان شريكان، خليطان شريكان في هذه الحالة، إذا حال الحول يكون عليهما شاة واحدة، على صاحب المال 39 جزء من شاة، وعلى الراعي جزء من 40 جزء من شاة، فالمجموع 40 جزء، فهما خليطان، وإن أفردها فنقص النصاب، وإن أفردها فنقص، يعني فنقص يحتمل النصاب فوق 40 فلا ينقص، لكن إذا كانت 40 ولهذا قال فنقص النصاب، لأن على هذا، ولهذا جاء بما يدعى التعليل، لأنه قد يفردها ولا ينقص النصاب تكون فوق 40، لكن إذا كانت 40 وأفردها صارت 39 فلا زكاة فيها لأنها دون النصاب، لنقصانها. وإن استأجره بشاة موصوفة، وإن استأجره بشاة موصوفة ليست معينة صح وجرت مجرى الدين في منعها للزكاة على ما مضى من الخلاف فيها، كما سبق في قوله، وإن قلنا في مسألة، نعم هذه مسألة هل يمنع الدين الزكاة على مضى، وإن كان الصحيح أن هذا فيه التفصيل أن الدين تارة يمنع تارة لا يمنع إذا حال الحول وعليه دين وهو يريد أن يخرجه وصاحبه طالب به، في هذه الحالة لا زكاة به. وإن لم يطالب به صاحبه وهو لم يخرجه فالصحيح أن الدين لا يمنع الزكاة، وهذا له أدلة كثيرة، وهو مذهب الشافعي خلاف الجمهور. قال رحمه الله: فصل. وذكر القاضي شرطا سادسا وهو نية الخلطة، لأنه معنى يتغير به الفرض، فافتقر إلى النية كالسوء. والصحيح أنه لا يشترط يعني كالسوء، ولهذا لو سامت لا يشترط له النية فتجب فيها زكاة الصوم، لأن النية لا تؤثر في الخلطة فلا تؤثر في حكمها، لأن المقصود يعني بالخلطة الاتفاق بحقه بارتفاق بخفة المؤنة، وذلك يحصل مع عدم النية، ولا نسلم اشتراط النية في الصوم. يعني لو سامت بأي نية منه فإنها أي فتجب فيها الزكاة، والقاضي له عناية في هذا، ولهذا اشترط النية في مسائل، حتى إنه مما اشتهر عنه رحمه الله ذكره في المغني وغيره أنه اشترط النية اشترط نية التمتع، يعني من الشروط في هذا يعني في الحج، ولا نسلم اشتراط النية في الصوم. فصل. وإذا أخذ الساعي الفرض من مال أحدهما، إذا أخذ الساعي الفرض من مال أحدهما رجع على خليطه بقدر حصته من المال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهم السوية. ويتقدم إشارة إليه في حديث أبي بكر في صحيح البخاري في حديث الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر رضي الله عنه، كذلك رواه أبو داود من رواية سالم عن ابن عمر: فما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وتقدم أن هذا من أدلة خلطة الأوصاف، لأن التراجع لا يكون إلا في خلطة الأوصاف. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإذا كان لأحدهما الثلث فأخذ، يعني فاعل أخذ الساعي، أي يعني أخذ الساعي الفرض من ماله، أخذ الساعي يعني لو أنه كان بينهما 20 شاة موصوفة، يعني 40 شاة، هذا له 20 وهذا له 20، أو بينهم 40، هذا له 40 وهذا له 40، معين كل يعرف شيئها، فالواجب عليهما شاة. لو كان لأحدهما مثلا 40 والآخر 80، أو لأحدهما 30 وللآخر 10، وللآخر 10، فأخذ الساعي الشاة ممن نصيبه من له 10 شياة، وأخذها من شياه العشر، رجع الخليط بقيمة بثلثها. نعم، هذا فيما إذا كان الربع، لكن 40 و80، فأخذ من صاحب 40 شاة، والواجب عليه 3 شاة، لأن نصيبه ثلث جميع المال، في هذه الحال يرجع على صاحبه بثلثي شاة. أو مثلا كان ما يعني هذا له 14 شاة وهذا له 42، هذا له الثلث 14 وهذا له الثلثان 28، فأخذ من صاحب 14 شاة مثلا، ففي هذه الحالة يرجع على صاحب الثلثين بثلثي شاة، رجع على خليطه. فإن كان لحرم الثلث فأخذ الفرض من ماله، رجع على خليطه بقيمة ثلثه، لا بقيمة ثلثيه، وهو الصواب من تعلق في فاء ثلثيه، وهذا هو الصواب، رجع على خليطه بقيمة ثلثيه، لأن لأحدهما الثلث، فإذا كان لأحدهما الثلث فأخذ الفرض من ماله، يعني صاحب الثلث وصاحبه له ثلثان، رجع على خليطه بقيمة ثلثيه، قيمة، لأن لو كان مثلا الشاة تساوي 1500، أخذ من صاحب الثلث الذي له 40 شاة تساوي 1500، هو نصيبه الثلث 500، يرجع على صاحبه الذي له 80 شاة يرجع عليه 1000 ريال بقيمة ثلثين. وإن أخذه من صاحبه رجع على صاحبه بقيمة ثلث. لو أخذها مثلا من صاحب 80 فيرجع على صاحب 40، وإن أخذه من صاحبه بقيمة رجع عليه 500، لأن نصيبه يعادل 1000 ونصيب صاحبه 500 إذا كانت الشاة ب1500. فإن اختلف القيمة قال يعني من يغرم نقص من قيمته، قال لا تساوي 1500، تساوي 1200، وقال لك 1500، يعني هذا يريد أن يسترجع أكثر. فإن اختلف القيمة فالقول قول مرجوع، قول المرجوع إليه فالقول قول. فإن اختلف في القيمة فالقول قول المرجوع عليه، المرجوع عليه وهو الغارم، وهو الغارم إذا عدمت النية، إذا عدمت بينة، لأنه غارم، لأنه غارم. وهذا يعني ما لم يكذب قوله الواقع، لأنه غارم فالقول قوله يعني بيمينه كالغاصب. وإن أخذ الساعي أكثر من الواجب بغير تأويل، يعني على سبيل الظلم، فأخذ مكان الشاة 2، هذا لا تأويل له، الواجب عليه ما شاة، كان لهما مثلا 80 شاة، كان له 80 شاة، فأخذ شاتين لكل واحد 40، كل واحد له 40 وله 40، فأخذ شاتين من نصيب أحدهما والواجب عليهما شاة، لم يرجع على صاحبه إلا بقدر الواجب. ففي هذه الحال لو قال له أخذ منا شاتين فعليك أن تعطيني شاة، قيمة شاة كاملة، فيقول لا يرجع إلا بقيمة الواجب وهو قيمة نصف شاة، لأن الواجب عليه ما شاة وعلى صاحبه شاة، لكن أخذ شاتين، شاة هي الواجب وشاة ظلم ولا تأويل في هذا، فلا يرجع إلا بقدر الواجب لأن زيادة ظلم، فلا يرجع بها على غير ظالمه. وإن أخذه بتأويل، بتأويل يعني مسألة، إذا كان مسألة مما يقع فيه خلاف وقال في بعض العلم، فأخذ صحيحة كبيرة عن مراض صغار، من مراض صغار صحيحة كبيرة، لأنه حين يكون تكون النصاب كله مراض أو يكون كله صغار، يعني هل الواجب عليه مثلا واحدة صحيحة تكون بقدر قيمة واحدة من المراض لكنها صحيحة، ينظر على العدل. وكذلك لو كانت صغار هل يأخذ كبيرة بقدر قيمة، قد تكون صغيرة لكنها نفيسة مثلا، فيأخذ كبيرة بقدر قيمة واحدة من الصغار مثلا، أو الصغيرة من الصغار والمدينة من الأرض، وهذا هو الظاهر وجاء وسبق الإشارة إليه، جاء ما يدل عليه، والله لو منعوني عناقا كان يؤدون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. رجع على صاحبه لأن ذلك إلى اجتهاد الإمام، يعني كما لو مثلا كان النصاب كله مراض أو كله صغار، فأخذ من نصيب، فأخذ صحيحة كبيرة، صحيحة كبيرة عن مراض صغار من أحدهما، رجع على صاحبه مع أنه لا يجب عليه ذلك، لكن ظاهر هذا أنه رجع عليه لأنها صحيحة كبيرة في الحقيقة تعادل أكثر من الواجب، تعادل أكثر من الواجب، يقول رجع على صاحبه، فلا يقول صاحبه لا يجب علي إلا نصف صغيرة أو نصف مريضة، بل نصف صحيحة كبيرة، نصف إذا كانت مثلا مراض صغار وأخذ صحيحة كبيرة لا شك أن قيمتها تزيد، فلا يقول الواجب عليه نصف نصف مريضة صغيرة، وذاك يقول الواجب عليك نصف صحيحة كبيرة. في فرق، يقول يرجع عليه لأن هذه مسألة يحتمل فيها الاجتهاد، فإذا أداه اجتهاد ما يكون على سبيل الظلم، أداه اجتهاده الساعي إلى آخره، فإذا أداه اجتهاد إلى آخره وجب دفعه إليه وكان بمنزلة الواجب، وإن أخذ القيمة رجع بحصة منها لأنه مجتهد فيه، والقيمة تقدم إشارة إليها والخلاف فيها، وأنها وإن كان الجمهور لا يجيزونها وأن الصحيح أنها تجوز لمصلحة، والأدلة سبق في كلام المصنف ما يدل على ذلك أو لإشارة الخلاف في كلام المصنف كما تقدم. فصل: فإذا كانت سائمة الرجل في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة، وهذا على الخلاف في مسألة القصر ومسافة القصر، لكن إذا كان مسألة تقصر بينهما يعني دون مسيرة يومين قاصدين يعني دون 48 ميل هاشمي، فهي كالمجتمعة. إذا كانت له مثلا سائمة 40 وله سائمة 40 في بلدين، وهذان البلدان المسافة بينهما دون مسافة القصر، فهي كالمجتمعة. يعني يضم بعضها إلى بعض، وإن كان بينهما مسافة قصر فهي كالمجتمعة. إذا كان سائمة رجل في بلدين، معنى أنه لا يأخذ من هذه شاة ومن هذه شاة، يقول هذه في بلد وهذه في بلد، لا هي بينهما مسافة دون القصر، على هذا كله على المذهب، فتكون لرجل واحد ومالك واحد، فلا يجب فيها إلا شاة واحد إذا كانت 80، فلم تتجاوز نصاب ما يجب في الواحدة يعني 120 فأقل. وإن كان بينهما مسافة قصر فكذلك اختاره أبو الخطاب، هذا قول أبو الخطاب، لأنه مال واحد ضم بعضه إلى بعض كغير السائم وكما لو تقارب البلدان، وهذا هو الصحيح. لو كان له غنم سائم مثلا في الرياض وله سائم مثلا في مكة أو في الطائف وفي جدة، وكل مال يبلغ النصاب، فالصحيح أنه كالمال الواحد المال، فلو هنا صار 40 مثلا في الرياض 40 في مكة 40 في جدة، فالواجب عليه شاة واحدة. والمشهور عن أحمد أن لكل مال حكم نفسه، يعني يجب عليه الشاة الذي في الرياض 40 والتي في مكة 40 والتي في جدة 40 شاة، في كل 40 شاة، والصواب كما قال أبو الخطاب. والمشهور عن أحمد أن لكل مال أن حكم نفسه لظاهر قول عليه الصلاة والسلام ولا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق خشية الصدقة، وهذا لا يصح، لأن هذا بين الخليطين كما تقدم، وما كان من خليطين فإنهم يتراجعان بينهما في السوية، فهو بين اثنين مختلطين. ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أنه ضم مال الواحد بعضه إلى بعض، يعني في غير السائمة غير بهيمة الأنعام يضم ماله بعضه إلى بعض وتؤخذ الزكاة منه زكاة واحدة، تقاربت البلدان ما يقال والله هذا ملك مال مثلا في هذا البلد يبلغ النصاب نأخذ منه زكاة النصاب، وهذا نأخذ من زكاة النصاب، وهذا نأخذ، يعني كل مال متحد ونأخذ من هذا المال زكاة ومن هذا المال زكاة، بل الجميع يضم، مع الأموال وخصوصا الذهب والفضة ليس فيها أوقاص، كلما زاد المال فإنه تزيد الزكاة بحسابه. ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أنه يضم مال الواحد بعضه إلى بعض، تقاربت البلدان أو تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها، وهذا على المشهور وهو قول الجمهور لا تأثير الخلطة فيها، ولا قول الشافعي أنها تؤثر في غير بهيمة الأنعام. ثم ذكر بعده باب زكاة الزروع والثمار، إن شاء الله يأتي بعد ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.